تزوج سالم كان مولى لامرأته من الأنصار ابنة أخته. يقولون هذه إما أنهم لا يصححوها، أو يقولون هذه بعد أن رضي الأكفاء الأولياء، هم يقولون هذا شرط. فإما أن يقولون شرط لزوم، يعني ما يلزم إلا إذا رضيت المرأة ورضي الأولياء، هكذا يؤولون هذه الآثار. والصحيح أن الرجل ولي المرأة إذا وجد من غير العربي من هو صاحب عفة ودين فذاك كاف في لأنه كفء للزوجة، هكذا فعل الصحابة وفعل التابعون. ولم يرد أثر صحيح صريح بأن الكفاءة في النسب لا بد من اعتباره. ولذا من اعتقد من السادة أنه لا يجوز تزويج ابنته الشريفة السيدة على أحد أفراد الناس، إذا اعتقد هذا فليعوذ بالله، فهذا ضلال في الدين، وبعضهم يؤدي إلى كفر، لأنه صلى الله عليه وسلم زوج بناته من الهاشميات من غير الهاشميات، فلا يصح هذا الاعتقاد، وهو كثير عند بعض هؤلاء الناس. لكن لو أراد أن يقول إنما كفؤها من كذا ولم يعتقده من الدين فهذه عادة من العادات، والأولى تركها. أما إذا اعتقد ذلك فليعوذ بالله، لا يخشى عليه الضلال، يخشى عليه الضلال. فالصحيح أنه أن اعتبار الكفاءة في النكاح هو الدين، فمن كان ذا عفة واستقامة هو الذي يصلح للمرأة العفيفة المستقيمة. ما عدا ذلك هذه شروط اشترطها بعض الأئمة استنباطا من بعض الآثار، ولكن الدليل لا يكون معهم. نعم. والعرب بعضهم لبعض أكفاء على المذهب، لأنه عليه الصلاة والسلام زوج ابنتيه عثمان وأبا العاص، وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم، وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم. نعم. وتزوج عبد الله بن عمر فاطمة بنت الحسين بن علي، وتزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة، وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. وهذا يدل على أن العرب كلهم في مرتبة واحدة، العرب جعلهم أكفاء كلهم في مرتبة واحدة، حتى لو كان قرشي من غير قرشي وهاشمي من غير هاشمي، العرب كلهم أكفاء بعضهم لبعض. هذا قول الحنفية، هذا مذهب الحنفية وهو واضح عندهم. أما المالكية لا يعتبرون ذلك، وهو مذهب، وهو المذهب عند الحنابلة. نعم. وفي مسند البزار عن خالد بن عدان عن معاذ بن جبل مرفوعا قال: العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم لبعض أكفاء، إلا أن خالد لم يسمع من معاذ. قال هذا خالد بن عدان ما سمع من معاذ. الراوي من هو؟ معاذ بن جبل. والراوي عن معاذ من هو؟ خالد بن معدان. واشترط في صحة الرواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كل راوي يسمع من الراوي الآخر. ثم قيض الله لهذا الدين الرجال فحصوا هذا السند وبينوا أن هذا فلان ما لقي فلان ولا سمع منه قط. فإذا قال خالد بن معدان قال معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال كذا، انبرم الحفاظ قالوا لا، خالد هذا ما سمع من معاذ. فمعناه إما أن يكون نقله عن واسطة أخرى ثالثة، هذه الواسطة الأخرى الثالثة قد يكون كذاب وقد يكون فاسق وقد يكون متهم، فهذا يقوم يلغيه، لأنه لو ذكره تحاشى الناس هذا الحديث ويسكت عنه. وأحيانا ما يلغيه، نسيه ما يدري من هو. ولما لم يعلم من هو الراوي عن معاذ يقولون لا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث، فالحديث هذا ضعيف ولا يصح الاحتجاج به. ودين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم محفوظ من أتم الوجوه، ما في حكم من الأحكام يلزم المسلمين العمل به إلا وجاء إما من طريق كتاب الله أو من سنة ثابتة صحيحة. ما في شيء يقال للناس الزموا كذا وافعلوا كذا إلا وهو ثابت وطريق صحيح. أما حديث ضعيف فما يلزم الأمة العمل به. ودين الله كامل، لا يقال تضيع الدين، يقال لا، دين الله مكتمل ثبت بنصوص صحيحة. فمن أراد أن يستدل على حكم يلحق به هذا الدين أو يريد أن يقوي به، فيقال له لا تلزم الناس بحديث ضعيف، لابد أن يكون بأثر ثابت. واضح هذا؟ الحديث الذي يستدل به على أن العرب أكفاء للعرب والموالي أكفاء للموالي والمولى ليس لكفء للعرب، هذا غير صحيح، ما يعني لم يثبت بطريق صحيح. واضح هذا؟ نعم. وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء وإن تفاضلوا في الشرف كالعرب. وعنه لا تزوج قرشية لغير قرشي ولا هاشمية لغير هاشمي، حكاها القاضي. هذه رواية ثانية، أن الهاشمي لهاشمي والقرشي ما يزوج القرشي، هذه رواية مع من؟ عن الإمام، لكن ليست المذهب. نعم، حكاها القاضي، هذا مذهب أبو حنيفة رحمه الله، مذهب أبي حنيفة. نعم، حكاها القاضي في الجامعة الكبيرة وبالخطاب والشيخان. إذا العرب فضلت الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريش أخص به من سائر العرب، وبنو هاشم أخص به من قريش، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ورد الشيخ تقي الدين هذه الرواية وقال: ليس في كلام أحمد ما يدل عليه، وإنما المنصوص عنه كما ذكره ابن أبي موسى والقاضي أن قريشا بعضهم لبعض أكفاء. طيب، إذا قال الحنابلة العرب بعضهم لبعض أكفاء وقريش بعضهم لبعض أكفاء، إيش معناه؟ كأنه يقول لو زوج عربي غير عربية ولم يعلم نسبه ثم اكتشفوه فهو بالخيار، أو زوجها ولم ترضى به فهي بالخيار، يعني لها أن تفسخ النكاح. لا يقال هذا هذا هذا يعني هذا العقد إنما هو تحت يد الزوج فله أن يطلق أو لا يطلق. يقول لا، هناك في شرط النكاح لا يتم إلا بوجود هذا الشرط، فمعنات النكاح ما تم فيفسخ النكاح. لكن إن رضوا به فهو صحيح، هكذا يقول الحنابلة، إن رضوا به فذاك حقهم تنازلوا عنه، وإن لم يرضوا به فإن لهم الفصح في ذلك. نعم، مو معناه أنه ما يجوز عربي يجوز غير عربي، لا، ليس هذا معناه. معناه أن هذه الكفاءة شرط، فإن وجدت فبها ونعمة، وإن لم توجد فوافقوا على ذلك فيتم النكاح، وإن لم يوافقوا فلهم فسخ النكاح. معناه لا يصح إلا عند من يقول أن الكفاءة حق لله، اللي يقول هل هذا كلام، يقول لا، لا بد من فسخ النكاح، رضي الأكفاء والولي أو لم يرضى. نعم. قال الشيخ تقي الدين: ومن قال الهاشمية لا تتزوج بغير هاشمي بمعنى أنه لا يجوز، مارق من دين الإسلام. من قال الهاشمية لا تتزوج بغير هاشمي والعياذ بالله، قال هذا مارق من دين الإسلام. ليه جعله مارق من دين الإسلام، ما جعله مسلم؟ ليش؟ لأنه لما قال لا يجوز، كلمة لا يجوز ويجوز ومحرم ومباح، هذه ما يجوز الإنسان يطلقها، هذه من أحكام الله الذي يأتي بها هو الله، هو المشرع، له الحكم، الحكم ما له إلا هو، ما يجي الإنسان الآخر يشرع يقول هذا يجوز هذا ما يجوز. لو جاء إنسان واعتقد ذلك ويعلم أن النص مخالف فهو كافر، زي يقول الخمر حلال ولا أخذ مال المسلم حلال، يجوز إنسان يحل مال المسلم؟ هذا معناته شرع في دين الله بما لم يأذن به الله، فإذا اعتقد ذلك يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر والعياذ بالله. ولذا جعل هذا مارق، لأنه قال لا يجوز، كلمة لا يجوز حكم شرعي، وهذا ما ينطق به إلا الله، لا يأتي إلا من قبل الله سبحانه وتعالى، ما يجوز لأحد يشرع يقول للناس يجوز ولا يجوز، لأن هذه أحكام شرعية، الله عز وجل هو الحكم، ما بغير يحكم. نعم. من قال الهاشمية لا تزوج بغير هاشمي بمعنى أنه لا يجوز مارق من دين الإسلام، إذ نصه تزويج الهاشميات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير الهاشميين ثابت في السنة ثبوتا لا يخفى. وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة، أي مع الدين والنسب، فتكون خمسة. هذه الخمسة كذلك يقول بها الشافعية، يضيفون مع الدين والنسب ومع الدين والمنصب، هم يعلمون المنصب هنا بمعنى النسب، وغيرهم يقولون المنصب الحسب. الحسب إيش معناه؟ الحسب المفاخر، العلو والرفعة. الإنسان لم يفتخر على فلان يفتخر عليه بأشياء، يقول مثلا أنا متعلم أنت غير متعلم، أنا أحسن الكتابة أنت لا تحسن الكتابة، أنا عندي عبيد وأموال أنت ما عندك عبيد وأموال، وأنا قريب من فلان وفلان. هكذا يعددون المفاخر، إما من جهة الآباء ومن جهة فعالهم هم. هذه المفاخر يسموها الحسب. لذلك يعتبر المرأة لما تكون ذات حسب، يعني جمالها من ذات الحسب ومالها يعتبر من الحسب، وكونها يعني ذات فضل في دين أو علم هذا من الحسب. كل شيء يعود للرجل بصفة يفوق بها الآخرين من المجد والرفع هذا من الحسب. فبعضهم قال الكفاءة في الدين والمنصب، أي الكفاءة في الدين والحسب، وشراحنا يقولون الكفاءة في الدين والمنصب، أي الكفاءة في الدين والنسب. ثم أضافونا في الرواية الثانية أنه العلاوة على الاثنتين اللتين مضتا من الصفات لا بد من شروط أخرى ثلاثة، وهي الحرية والصناعة واليسار. الحرية يعني ما يصح أن تزوج مولى عبد امرأة حرة، ما يصح هذا، لا بد من أن يكون كلاهما حر، إذا انتفت الحرية عنه ما يصح النكاح. والصناعة كذلك سيتكلم عنها، لا بد معرفة الصنعة عند الرجل، فبعض الصناعات يعدونها في ذاك الوقت أنها مذمومة تخل بالكفاءة. الكفاءة صفة يلحق بمتصف بمن فقدها نوع من عار وشيء، يقول لا بد أن يكون كفءا، فهذا صاحب الصنعة الرديئة قد يتسبب في عار لأولياء المرأة فما يقبلون، ولذلك يجعلون من كان صنعته الكساحة والدباغة والحجامة، هذه يعتبروها صناعات يعني تخل بالكفاءة، فلا يصح أن يتزوج صاحب إحدى هذه الصناعات بامرأة أبوها ليس كذلك. نسمع الآن. نعم. قال ابن هبيرة هذا هو المشهور عن أحمد واختارها القاضي في تعليقه والشريف وابو الخطاب والمجد، وصححها المؤلف في الحرية والشيرازي في اليسار. وأما الحرية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت عبد، وإذا ثبت الخيار في الاستدامة ففي الابتداء أولى. خير بريرة، بريرة اعتقتها عائشة رضي الله عنها، كان زوجها اسمه مغيث عبد، وكانت هي كذلك أمة، فلما عتقت أصبحت حرة وخرجت عن زوجها، قالت ما أرغبه، فتوسط النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها. قالت يعني يا رسول الله أتأمرني أم تشفع؟ قال لا نشفع. قالت لا لا أرغبه، فما أجبرها، فدل اللهم صل عليه وسلم حتى يقول أنه كان يمشي يجري وراءها ويبكي يعني من عودته. فالشاهد رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم يعني لما عتقت بريرة انفصل النكاح، فدل على أن فأخذ من ذلك أنه لا بد من الحرية، فالحر كفء للحرة، فأما العبد فليس كفءا للحرة. نعم. وإذا ثبت الخيار في الاستدامة ففي الابتداء أولى، ولأن الربط ما معنى إذا ثبت الخيار في الابتداء في الاستدامة؟ يعني هي زوجته، فطلب منها صلى الله عليه وسلم من طريق الشفاعة أن تعود إليه، هذه مبتداء محل الزواج أن تستديم معه، فأبت. فإذا كان لم يجبرها صلى الله عليه وسلم في الاستدامة ففي الابتداء أقوى، لو جاء الحر قال تزوجي هذا العبد فأبت ما حد يجبرها، من باب أولى. إذا كان ذلك في الاستدامة أبت فمن باب أولى في الابتداء. واضح هذا؟ ليه؟ لأن دائما الابتداء أقوى من الاستدامة، الابتداء أقوى حالة من الاستدامة، وقد يجوز أمور كثيرة في الاستدامة ولا يجوز في الابتداء. نعم. ولأن الرق نقصه كثير وضرره بين، فإنه مشغول عن امرأته بخدمة سيده، ولا ينفق نفقة الموسرين ولا على ولده. وأما الصناعة، طيب اتكلم عن الحرية وانتهينا منها، هذه إحدى الشروط الكفاءة في النكاح، الآن نتكلم عن الصناعة. نعم. وأما الصناعة فلأن ذلك نقص في عرف الناس أشبه نقص النسب، وقد روي العرب بعضهم ببعض أكفاء قبيلة لقبيلة، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام، ذكره ابن عبد البر في التمهيد، وذكر أنه حديث منكر، وأن أحمد قال العمل عليه لما سأله مهنا، يعني قال العمل عليه. الحديث ذكر ابن عبد البر قال لا يصح، أو حديث منكر، والحفاظ ما عملوا به. حائك عن ينسج الثياب، أو حجام مع أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى أبا طيبة أجرة حجامته، فما يقال هذا. الشاهد أنه قال أحمد بن حنبل قال العمل عليه، لما أخذ بهذا الحديث قال كيف تعمل، كيف تقول العمل عليه وأنت تنكره، تقول هذا حديث لا يثبت. قال لأن الناس عرفا جرى على ذلك، فنحن نأخذ بعرف الناس. لما روي هذا الحديث أخذ به، قالوا كيف تأخذ به وأنت تنكره؟ قال لأنه جرى في عرف الناس فأصبح عرفا، واشترطنا في الكفاءة أن يكون صاحب الصنعة يأخذ ابنة صانع في مثل مرتبته، ما يكون أقل منه. عرفنا هذا؟ نعم. وأما اليسار فلأن في عرف الناس التفاضل في ذلك، ولقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس حين أخبرته بخطابها فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، ولأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ونفقة ولدها. أما اليسار يعني الفقير ما يتزوج بنت غنية، بنت موسى، اليسار أعلى من الغنى، الغنى من عنده حاجته، فإذا قلت ذا يسار يعني أعلى، فقال الفقير ما يتزوج. إيش معنى ما يتزوج؟ يعني لو جاء إنسان عرفوا حاله واستقامته فزوجوه ثم اتضح أنه لا دخل له ولا كسب، وتلك امرأة أبوها كذا وأبوها كذا، فلهم أن يفسخوا النكاح ولا ليس لهم؟ قال لهم أن يفسخوا النكاح، عندما جعل اليسار شرط. من قال أن اليسار شرط في صحة النكاح أو لزومه قال لو علموا أنه فقير فإن لهم فسخ النكاح، فإذا تقدم خطاب وظهروا كذا لهم أن لا يزوجوه. طيب هل العلة عشان هذا فقير وهذا غني ولا في شيء آخر؟ قالوا لا، سببه أن هذه ابنة الموسر تتطلب نفقة وهذا لا يقدر عليه، وتطلب نفقة الأولاد وهذا لا يقدر عليه. المرأة ما هي تنفق عليه، هو الذي ينفق، ولذلك جعل اليسار شرط في النكاح لأنه يتطلب النفقة عليه، فإذا كان عاجز عن النفقة كيف يتزوجها؟ واضح هذا؟ مو لأجل الفقر، لا، يعني لأنه لو قال الفقر عيب ما يصح، الفقر وحده ليس بعيب ولا يرد كذا. لكن لو قيل أن الفقير لا يتزوج موسرة لأنه يعجز عن نفقتها ويعجز عن نفقة الأولاد لو جاء منها بأولاد، يكون هذا له وجه. نعم. وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة، فلا تزوج حرة بعبد. قال في اليسار، واستدل بأن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: خطبني فلان وفلان وفلان، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية أحد الخطاب فإنه صعلوك لا مال له، وأما فلان فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، تزوجي فلان. هي جاءت تستنصحه صلى الله عليه وسلم، فمن استنصحك فلا بد من النصيحة، لا بد أن تبين الحق. فهل هذه شرع للناس كلهم ولا قضية عين؟ لأنه استنصح، قالت له: ثلاثة خطاب جاءوني، أيهما أرضى به يا رسول الله؟ قال: فلان ما عنده مال، وفلان لا يضع العصا على عاتقه، يعني إما أن يضرب النساء أو كثير السفر، لأن اللي يسافر كثير دائما يحمل العصا ويعلق متاعه عليه، يعني إما يسافر يرفع عنه كثير أو لرجل يضرب النساء، لكن تزوج فلان. فهل هذا شرع لعامة الناس أو يقال هذا مخصوص لأنه استنصح فبين صلى الله عليه وسلم موضع الحاجة؟ الصحيح أن هذا إنما جاء لبيان موضع النصيحة، ما هو شرع عام، هي قضية عين. فإذا جاءت امرأة وقالت استنصح لي، وجد فيهم الصفات التي وجدت حين سئل صلى الله عليه وسلم، فلك أن تقول: هذا صعلوك وهذا رجل كثير الضرب، تزوجي فلانا. لكن أن يقال للناس: يا أيها الناس، من جاءكم فقير فلا تزوجوه لأنه صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا غلط. لا، ما قال لا تزوجوا الفقير، ما صح، لأن الله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، زوجوا الفقير، ما يقال هذا. فإذن هذا الحديث جاء في مورد النصيحة، ورد في موضع النصيحة حين استنصح، اللهم صل عليه وسلم. احنا ليه ذكرنا هذا وطولنا فيه؟ لأن الشارح رحمه الله استدل به على أن اليسار شرط. فإذا قلت اليسار شرط، فمعناته تقول: أيها الناس، إذا زوجتم فقير فظهر لكم فقره افسخوا النكاح. لا، ما قال صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليم. نعم. فلا تزوج حرة بعبد لانتفاء الحرية فيه، ولا بمن بعضه رقيق، واختلف في من مسه أو مس أباءه الرق، هل يكون كفأ لحرة الأصل؟ فيه روايتان. لو واحد فضح أن أحد أجداده عبد والآخر عربي والآخر حر، هل يكون كفأ؟ قال: فيه روايتان، نحن نقرر ما في الكتب، هذا هكذا يقول. وللصواب أن الدين هو الكفاء، هو الشرط الوحيد في الكفاءة. نعم. ولا بنت بزاز، أي بياع البز، بحجام لانتفاء الاستواء في الصنعة. بنت البزاز يعني بيع القماش، ما هي كفء لبنت الحجام، يعني بنت البزاز ما هو كفء لابن الحجام أو الحجام. نعم. ولا بنت تانئ، بالهمز بغير خلاف، وهو صاحب العقار والمال، بحائك لانتفاء اليسار. الحائك عن الذي يعمل النسيج. أما قول الانتفاء اليسار مو صحيح، مو صحيح، لأن الحائك هو جعله هناك، جعله عيب في الكفاءة. الحائك سواء كان غني ولا صاحب يسار أو فقير، فقوله لانتفاء اليسار لا، إنما لانتفاء الرتبة، لانتفاء المنصب والرتبة، مو لانتفاء اليسار. قد يكون الحائق غني كذلك موسر. نعم، لأنهم يعتبرون أنه إذا تزوج بحائك يعير الأولياء، فما يحب أن يلحقهم عيب أو عار، فلهم أن ينفوا ذلك. نعم. والانتفاء اليسار وإن وجد فيه كثرة المال، فالعبرة بالغالب ولا موسرة بمعسر، وظاهره ولو كان متوليا، وقاله الشيخ تقي الدين. وعلى هذا بقية الصنائع المزرية كالقيم والحمامي، لأن ذلك نقص في عرف الناس. القيم الذي يحرس أمتعة الناس والله أعلم، والحمامي كانت في حمامات بيوت فيها ماء وتدفأ ويغتسل الناس فيها أيام البرد وأصحاب الحاجات. فالحمامي عن اللي قائم على الحمام ما يزوجوا، يعتبروا عيب. ليه يعتبروا عيب؟ لأن الحمامي يعني صاحب الحمام في ذاك الوقت كان هو الذي يدخل على الناس فيدلكهم، عنده ليفة وصابون فيغسل ظهورهم ويغسل كي يدلكهم، مو عيب لأنه حمامي، لا، لأنه يدخل على الناس فيدلكهم. فقالوا صاحب الصنعة الفلانية ليس بكفء للحمام ولا للقيم. نعم. لأن ذلك نقص في عرف الناس. وعنه لا، لأنه ليس بنقص لازم كالمرض، وقيل نساج كحائك، وولد الزنا قيل هو كفء لذات نسب. وعنه لا كعربية. زاد الشافعي على ذلك أن غير المنتسب إلى العلماء والصلحاء المشهورين ليس كفءا للمنتسب إليهما. ماذا هو الشافعي وأتباع الشافعي؟ يمكن أتباع الشافعي يرون أن بنت العالم ما تزوجها واحد ليس منتسبا لأهل العلم، لكن هذا ما أدري، ما هذا شرط لا نعرفه عن الشافعي، إنما عن أتباع الشافعي. نعم. تنبيه: اختلف بالكفاءة، هل هي شرط للصحة أو للزوم؟ هل هي شرط للصحة أو اللزوم؟ إيش الفرق بين شرط الصحة وشرط اللزوم؟ شرط الصحة معناه أن الزواج غير صحيح من أصله، وشرط اللزوم الزواج صحيح إذا فقدت الكفاءة، لكن يتوقف استمراره على قبول الولي والمرأة، فإن قبل استمر، فإن لم يقبل فالنكاح ليس بلازم. هذا معنى شرط الصحة وشرط اللزوم. واضح هذا؟ نعم. وإنها هل تعتبر في اثنين أو جهة؟ وقد سبق وقال القاضي وأبو الخطاب والمؤلف وجمع كما في الشروط الخمسة، وقال في المجرد الكفاءة تعتبر في الاثنتين فقط، في الدين والمنصب، ولا تعتبر في الخمسة؟ هذا في خلاف المذهب. نعم. وقال في المجرد محلهما في الدين والمنصب، وأما الثلاثة الباقية فلا يبطل رواية واحدة، وجمع المجد بينهما فجعل فيها ثلاث روايات، يختص البطلان بالدين والمنصب، وقال في المجرد يختص البطلان بالنسب فقط. وقال الشيخ تقي الدين: لم أجد عن أحمد نصا ببطلان النكاح لفقر أو رق، ولم أجد عنه نصا بإقرار النكاح مع عدم الدين والمنصب، ونص على التفريق بالحياكة في رواية حنبل. فرع: يجوز للعجمي أن يتزوج موالي بني هاشم، نص عليه وقال في قوله مولى القوم من أنفسهم هو في الصدقة. طيب، يجوز للعجمي أن يتزوج موالي بني هاشم، الموالي يعني عبيدهم العتقاء، إذا أعتقوا بنات كانوا جاريات، هل للعجمي أن يتزوج هذه؟ قال نعم، وإن كان شرط النكاح عند الحنابلة لا بد من النسب، لكن لما كان هذا مولى وهذا عجمي فنقص هذا مع نقص هذا. الآن ما في إشكالات كون المولى يتزوجها عجمي، لكن الإشكال ما هو؟ الإشكال أورده لأنه صلى الله عليه وسلم جاء في حديث مولى القوم من أنفسهم. هذا الحديث جاء في، ورد من قصة رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة إيش معنى بعثه على الصدقة؟ يعني هو بعثه ليجمع الزكاة، يسمونه المصدق. فذهب لما أراد أن يذهب عرض على أبي رافع أن يصحبه، اصطحب معه لعلك تصيب شيء من الزكاة. قال لا، حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى رسول الله قال لا، الزكاة ما تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا راح معه فإن الزكاة تحل على المتصدق، المصدق أن يجمع الزكاة، المصدق هذا الذي يجمع الزكاة. لأن الزكاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين اللي يقومون بالعمل تجميعها وكتابتها ورسمها، هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. واضح؟ يعطون من الزكاة ولو كانوا. إذا ذهب أبو رافع معهم معناه يستحق من الزكاة. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، فإن مولى القوم من أنفسهم، يعني أنت منا ما تحل عليك الزكاة. واضح؟ تجيز للعجم أن يتزوج مولى بني هاشم. واضح الآن؟ اقرأ. وفي رواية مهنة المنع. نعم. ومن أسلم كفء لمن له أبوان في الإسلام، نص عليه. إيش معنى من أسلم فهو كفء لمن له أبوان في الإسلام؟ الذي أسلم أبوه كافر ولا ما أبوه كافر؟ طيب، يبغى يتزوج واحدة مسلمة أبواها وأجدادها مسلمين، قال لا أظن أن هذه ما في كفالة، هذا كفء لها، هذا كفء لها، أراد أن ينفي الشبهة، لا يقول هذا ليس بكفء لهذا. نعم. وأهل البدع، قال أحمد، في الرجل يزوج الجهمي يفرق بينهما، وكذا الواقفي إذا كان يخاصم. وقال لا يزوج بنته من حروري ولا رافضي ولا قدري، فإن كان لا يدعو فلا بأس. أهل البدع ما يزوجون، سيما إذا كان صاحب البدع يدعو إليها وينشرها بين الناس، فإنه قد يؤثر على الزوجة وقد يولد أولاد فينتقل إليهم عدواه. لا يزوج من اشتهر ببدعة. أما إذا كان مستور كذا لا يعرف عنه لكن تعرف أنت عنه، فلك الخيار أن تزوجه. نعم. مسألة، لا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية، قال في الترغيب وغيره. الآن اللي اشترط أن يقال للمرأة، لولي المرأة، أحضر الشهادة أنها ليست رطقاء ولا خرقاء، يعني ما فيها عيب يمنع الزوج من المنام معه والاتصال بها، قال لا ما اشترط. فإذا قيل الآن نسمع في الجرائد أن الجهة الفلانية تشترط على المملك أنه لا يوقع عقد النكاح حتى يأتي بشهادة أن الزوج أو الزوجة ليس فيهم مرض يسري كذا. الآن يقول ما يشترط إحضار الشهادة، لا يشترط إحضار الشهادة. لكن لو تزوج رجل فيه مرض خفي لكن فيه معدي، وتزوج بامرأة ثم اكتشفت ذلك، لها فسخ النكاح، لأن الظاهر إنما تزوجته سليم، الظاهر إنما تزوجته سليما. فإذا ظهرت على عيب ينفر أو يؤذي فلها الفسخ، لها أن ترفع الحاكم. لكن يقال أحضر شهادة من كذا، وهذا ما غير مطلوب، يعني لا يشترط. لما قال لا يشترط يفهم منه أنه يجوز، لما قال لا يشترط يفهم منه أنه لو قال أحضر شهادة أنك سليم أن هذا جائز لكن ليس بشرط. نعم. ولا الإشهاد على ابنها. وقيل بلى، ولا الإشهاد على ابنها. الولي لو قال زوجتك فلانة أخته أو بنته، هل المأذون النكاح يقول أحضر شهادة على أنها موافقة؟ ولا ما يعني. ليس بشرط. نعم. ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق الولاية حتى يعلم إذنها، وإن ادعى زوج إذنها وأنكرت صدقت قبل الدخول لا بعده. وفي عيون المسائل تصدق الثيب لأنها تزوج بإذنها ظاهرا بخلاف البكر، فإنه يزوجها أبوها بلا إذنها. وفي دعوى الولي إذنها كذلك. وقال الشيخ تقي الدين قولها وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته صدقت. بس أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم إذا تقدم البنت متدينة شاب يشرب الدخان، هل تقبله أم لا؟ لا، هذه الدخان دائما البلوى العامة، فإن بعض الناس ما يقبله وله الحق في ذلك، وبعض الناس يقبل ذلك. ما هو السؤال؟ مو أنه أن السؤال مو أنه لا يقبله، فلو ما قبله هذا قد يقول أنا لا أحب لابنتي كذا. ومن لا يقبله هذا الشاهد، ومن قبله هذا الشاهد فيه، فإن هذه من البلوى العامة ليست مخلة بكفاءة النكاح، فمن قبله لا يعاب عليه، لأن هذا قد يرجى أنه يؤول إلى خير، وليست مضرته كمضرة من يتبع مخدرات أو مسكر أو يرتكب كبائر. نعم، والله أعلم. يقول السائل: ما الفرق بين الشريف والسيد؟ يفرقون بينهم أن السادة ما كان من أبناء فاطمة عليها السلام على أبيها أفضل الصلاة والسلام، وأن الشريف ما كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يستحقون الزكاة. والله أعلم. نعم، صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآله.